مش فاهم الفرق بين المصر والمصر. المصر المصر يمكن بس مش فاهم كلمة المصر يعني المليء يعني عنده فوق ال عنده ما يخرج به هذه الأمة أو التي اعتقها أو هذا العبد الذي اعتقه. مصر مضيق عليه الشخص الراهن يعني الراهن مصر يعني عنده مال مصر يعني ليس عنده مال يعني لما يكون مصر حيكلفه انه هو هيقبل منه الاستيلاد اللي حصل منه هيقبل منه الاعتاق ويقول له اخرج من مالك عنده مال يعني يعني حيقبل منه الفعل نفسه اللي هو القول الآلي اللي هو العتق أو الاستيلاد ويقول له هذه العين هذه الأمة التي اعتقتها لا ينطبق عليها الحكم وإنما هي رهن ولكن أخرج من مالك عندك مال تخرج منه بدل هذه العين لأنه خلاص لا تتصرف فيها بعد ما أقبضها لا تتصرف فيها ممنوع من التصرف فيها لا يعني لا بإذهابها بالكلية ولا بتنقيص قيمتها فجاه وفعل شيء ينقص قيمتها وهو عنده مال موسر يعني عنده مال يستطيع أن يخرج بدلا منها فلا ينفذ عليها بذاتها لأنها هي الرهن التي يستوثق منها المرتهن وإنما يخرج من مال المعصر ليس عنده مال فلا ينفذ فيها ولا في غيرها واضح ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين آمين. قال وليس له وطء لخوف الحبل سنعيد يعني ما قرناه أمس وليس له وطء بعدما رهن ووضع الرهن وأقبضه للمرتهن ليس له ما يزيل الملك ولا ما ينقص القيمة فمما ينقص القيمة أو ربما يزيلها الوطء فقال ليس له وطء والعلة قال لخوف الحبل في من تحبل وحتما للباب في غيرها اللي مش فاهم حاجة يسأل أنا هقرأ إن ده قرأنا أمس فسأقرأه سريعا واللي عنده سؤال يسأل الياس أو الصغير التي لا تحبل ويمتنع عليه التقبيل ونحوه إن جر لوطء وإلا فلا وبحث الأزرعي أنه لو خاف الزنا إن لم يطأ جاز له الوطء لاضطراره إليه. نعم. بحث يعني أتى بفرع لم يسبق إليه في المذهب. أفتى إيه هو بيشتغل مفتي؟ الأزرعي واحد من مجتهدي المذهب. إيه أفتى؟ يعني إيه أفتى؟ ليه مصر على أفتى؟ سألتني أفتى قلت لك لا يعني أتى بفرع جديد ده فقيه مش مفتي. ليه بتدخل المواضيع في بعضها؟ لماذا تدخل الفتوى في القضاء في الفقه؟ بحث الأزرعي ده كتاب اسمه كتاب فقه دول مجتهدو مذهب الشافعية بحث يعني أتى بفرع لم يسبق إليه إيه بقى أفتى؟ إيه اللي دخل أفتى في الموضوع؟ بنقول اجتهد اجتهد يعني رأي والده ولا رأي أخوه ولا رأي ابنه ولا رأي جاره طب إيه بقى حكاية رأيه دي؟ هو رأيه يعني هيكون رأي مين؟ اجتهد اجتهد اجتهد يعني عمل قرعة واختار منهم واحدة يا علي اجتهد اجتهد مش يتزوج مفيش يتزوج يطأ هو قال يتزوج هنا خالص ما هو يطأ غير يتزوج يا ابن الحلال دي أما بيقول لي أنا حقع في الزنا ممكن أطأ ولا ما أطأش انت ممنوع من الوطأ طب ده واحد حالة خاصة مش موجودة في المذهب، لم يتطرق إليها مجتهد المذهب، فقال والله ده ضرورة تبيح المحظورات. يخرب بيت الكفرة والمشركين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين أعداء الدين، اللهم عليك بمن يطارد المؤمنين ويأسر المؤمنين ويقاتل المؤمنين، اللهم عليك بالدولة الصهيونية القائمة في فلسطين المحتلة، اللهم عليك بأمريكا المعتدية، اللهم عليك بالروس المعتدية، اللهم عليك بسائر أعداء الدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه لكل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا تنتقم منه، اللهم عليك بمن يريدون بالإسلام شرا يا رب العالمين. أصل هو لما قال إنه اللي يجوز له الوطي يبقى أفتى بذلك، مصر على أفتى، طب أعمل إيه أنا بقى؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما فتوى وإيه؟ أفتى إيه؟ هو مفتي؟ تاني هعيد لك الموجود، ليس مفتيا، الأزرعي ليس مفتيا، الأزرعي فقيه عند الشافعية، وإذا أفتى فهو مش في هذا الموضوع، لأن الإفتاء أمر آخر. ما الفرق بين الفتوى والإجتهاد؟ ترجع إليه في كتب الأصول، لأن الفتوى هي تطبيق الفقه على الواقع، فقه يطبق على الواقع يسمى إفتاء، يتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، لكن هنا ليس له علاقة، دي فروع فقهية. هل ينطبق ده على زيد ولا على عمرو؟ هل زيد فعلا وقع في ضرورة ولا مش وقع في ضرورة؟ ده هي دي الفتوى. فليه انت مصر على أفتى؟ هو الدنيا سايحة على بعض عندك ليه كده؟ لماذا تنساب الأمور على بعضها بغير فواصل ولا حواجز؟ ليه انت مصر تقول انه هو أفتى؟ مين هو اللي أفتى؟ بحرمة التدخين، يبقى بيطبق النهاردة تدخين حلال حرام، امبارح كان مكروه او امبارح كان مستحب، فعلا كان مستحب وكان واجب عند ابن بابا التنبكتي، كان واجب عند ابن بابا التنبكتي، مش مشكلة دلوقتي، المهم افتى يبقى مفتي. لكن الازرعي مش مفتي، هنا مش مفتي، لما يذكره في كتب الفقه ما بيتكلمش على انه مفتي، بيتكلم على انه احد المجتهدين الذي بحث. يعني ايه بحث؟ يعني اتى بفرع جديد في كتب الفقه لم يسبق اليه من المذهب. مش لازم يكون افتى، ممكن ما يكونش جلس مجلس الافتاء اصلا، مش ممكن، ممكن يكون الفرع ده ما عداش عليه في ناحيه الفتوى، يعني ما لم ياتي اليه شخص يستفتيه، يا فضيله الامام يا علامة العصر والأوان، هل يجوز لي أنا أن أطأ ولا لا يجوز لي؟ ما قالش هنا، ما قالش كده، قال بحث الأزرعي، بحث الأزرعي يعني أتى بفرع جديد في كتب الفقه في كتب المذهب لم يسبق إليه، ده شيء والفتوى شيء آخر. فاللهم عليك بالكفرة المشركين أعداء الدين. عايزين ننتهي من الرهن النهاردة، فبلاش غلاسة، الله يسترك الله يكرمك، فضل مدة مش قليلة، فضل جزء مش قليل، نريد أن ننتهي منه، في أشياء فعلا تستحق البحث والمناقشة والجدال، فبلاش غلاسة. الناس زعلانة منكم، الناس تطلع تشتكي لي منك ومن فلان وعلان، يعني ابحثوا، مش معنى كده انك لا تسألوا، والله بيزعلانين وبيستأخرونا، بيقولوا ان احنا بنمشي ببطء، وفي ناس بتذاكر ومنتبهة وفتحة عنيها الحمد لله، وأول ما بيسأل بيجاوبوا، وفي ناس بيسألوا أسئلة تدوخ لأنهم موسوسين وأنهم مش بيذاكروا وأنهم بلدة. فاللي مش مذاكر، اللي ما قراش، البليد، اللي مش منتبه، اللي بيفكر عنده مشكلة في البيت، عنده كده، يسكت بقى. يعني احنا مش قاعدين على مصطبة، فوت بقى، فوت الله يستر. ويمتنع عليه الاعتاق، ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا اعتاق موسر وإيلاده، وتلزمه القيمة. أهو تلزمه القيمة، خلاص ديت العين ديت متعلقة بها حق المرتهن، فيسري العتق والاستلاذ في شيء آخر من ماله، لأنه موسر، موسر يعني عنده مال. وتكون رهنا، تكون أي القيمة رهنا مكان الأصل، ولو قبل قبضها من غير تجديد عقد لقيامها مقامه. والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب ولا يغرم قيمته، لا يغرم أي الراهن قيمته لأنه حر لا يقوم بما. وأما المعسر من ضيق عليه ليس عنده مال فلا ينفذ اعتاقه ولو انفك الرهن. ليه؟ قال لأنه شوف بدأ يتكلم بعد القول يفارق بينه وبين الاستيلاد. المعسر القول لا ينفذ حالا ولا مآلا، أما الاستيلاد فلا ينفذ حالا وينفذ مآلا إذا كان في ملكه الذي انتهينا به بالأمس. قال وأما المعسر فلا ينفذ اعتاقه، تكلم عن الاعتاق وحده، ولو انفك الرهن، حتى لو انفك الرهن يعني لو كان في ملكه ولم يخرج عن ملكه وعادت إليه تمام الملكية. ليه؟ لأنه قول، لأنه أي الاعتاق قول، فإذا رد لغى حالا ومآلا، حالا عندما تلفظ بالاعتاق ومآلا عندما انتهى تعلق المرتهن بالمرهون وعادت إليه ملكيته الكاملة، لا ينفذ. ولا ينفذ إيلاده حالا لأنه لازال تحت الرهنية، فإن انفك الرهن بغير البيع أو بالبيع ثم عاد في ملك الراهن نفذ. قال لأنه فعل أي الاستيلاد، لأنه أي الاستيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما منع من نفوذه مانع، فإذا زال المانع ثبت حكمه. أثناء الرهنية كان هناك مانع، لأن أي شيء نريد أن نعرف هل أثره تظهر ولا لا تظهر لابد من توفر الشروط وزوال الموانع. الشروط موجودة والموانع غير موجودة ينفذ الآثار. فاللي معانا الآن الشروط موجودة، استولد فعل فعلا فعلا وطأ، لكن هل تترتب الآثار؟ قال لا، مرهونة، يبقى لازال في منع يمنعه من النفوذ. فلما زال المانع في صورة أنه حصل فك للرهنية أو بغير البيع أو بالبيع ثم عاد إليه مرة أخرى وصار في ملكه وقد وطأها فعلا وحملت منه فعلا وولدت له فعلا، نفذ هذا الفعل لزوال المال. يبقى منع في الأول في الحال، لماذا منع في الحال ونفذ في المآل؟ منع في الحال لوجود المانع ونفذ في المآل لزوال المانع. وإنما منع من نفوذه مانع يعني حال الرهنية، فإذا زال المانع ثبت حكمه. وقفنا هنا أمس، نكمل ولا في سؤال؟ طيب. قال وللراهن المالك انتفاع بالمرهون لا ينقصه أو لا ينقصه كما اتفقنا أمس، يجوز الوجه. بيقول للراهن المالك، هو ممكن يكون الراهن غير مالك؟ ها ممكن؟ طيب ذكر كويس، يبقى انت قرأت. كيف يكون الراهن غير مالك؟ مثلا صح، ان يكون هذا الراهن، هذه العين ليست ملكا له وانما هو استعارها هو بإذن المعير رهنة، يجوز. ما فيش مال، أنا أعرت لرمضان هذا الجهاز ملكي، أعرت لرمضان ورمضان استدان أو عليه دين بأي صورة من الصور، فوضع هذه العين المعارة بعد استئذاني وإذني له وضعها رهنا عند الدائن، فيش مال، هو راهن وليس مالكا. لكن بيتكلم عن الراهن المالك. قال وللراهن المالك انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب للدابة يعني عندما تكون العين المرهونة دابة، وسكنى إن كانت عقارا، لا بناء وغراس، لا إذا كانت أرضا لا يبني فيها لأن البناء ينقص ثمنها، لأنه إذا أراد أن يبيعها بالبناء تنقص ثمنها لأنه المالك يريد الأرض للاستغلال، فأنت تضيق عليه عندما تبيعها له مبنية، فهو يريدها خالية يتصرف فيها كيف يشاء، يخزن فيها أشياء، يبني عليها أشياء، يبيعها مرة أخرى خاوية. مهم، فالبناء ينقص من قيمتها ويضيق على فرص صرفها وتوزيعها وبيعها. لا بناء وغراس، البناء في الأرض المباني والغراس في أرض الزراعة، فالغراس أيضا نفس الشيء يقلل فرص البيع ويقلل من قيمة الأرض المبيعة، لو كانت بلا غراس يبيعها بسهولة وبثمن عال، أما بالغراس يقول له هذه الأرض إذا قلع منها فهي لك. طيب ما هو متى يقلع؟ يبقى فيه ممكن يكون في ضيق على المشتري، متى يقلع صاحب الغراس؟ ممكن يكون الأرض لشخص والغراس لشخص آخر، ممكن الأرض لشخص والغراس لنفس الشخص ولكنه يبيع الأرض منفردة، فالمشتري يكون مشتركا في الأرض بين مع آخر في هذا الغراس، يقول له متى تخلع هذا الغراس؟ أريد أن أتصرف في الأرض، أريد أن أزرعها، أريد أن أبيعها، أريد أريد أريد. فهذه هذا الضيق الذي يقع على المشتري من وجود بناء في أرض المباني، غراس في أرض الزراعة، يجعل الأرض تقل قيمتها، فلا يصح أن يتصرف فيها بهذا. ثم إن أمكن بلا استرداد كخياطة وكتابة لم يسترد، خلاص قال يجوز للراهن الملك أن ينتفع وأن يستعمل العين المرهونة. العين موجودة عند المرتهن، لا يسترد هذه العين طالما لا يحتاج إلى استردادها، سمحت له الشريعة الشريفة أن يتصرف، يتصرف وينتفع بما لا ينقص الملك. وإن أمكن يكون هذا التصرف وهي لا زالت في يد المرتهن لازم ذلك، فعبد يصور بعبد مرهون عند المرتهن يعمل في الحياكة، يعمل في الخياطة، فيقول له حكلي، خط لي هذا الثوب، لا يحتاج إلى أن يسترده ويأخذه عنده ليخيط، طبعا يبقى عند المرتهن ويخيط، لأن الأصل أنه هو عين مرهونة يعني مقيدة محبوسة، فتبقى عند المرتهن ما دامت لا يحتاج إلى استردادها. فإن أمكن أي الانتفاع، ثم إن أمكن أي الانتفاع بلا استرداد كخياطة من عبد يعمل بالخياطة أو أمة، وكتابة نفس الشيء، العبد إنما يستجلب من أجل الكتابة، فأشتري عبدا لأن يريد أن يكتب لي، هو ماهر في الكتابة وأنا لا أعرف الكتابة، أو هو جيد في الإنشاء وأنا لا أستطيع، مهم في النهاية يزيد مهارة معينة ولا يحتاج إلى أن أسترده، ولا يحتاج إلى أن يكون في بيتي أو في ملكي، يبقى عند المرتهن ويكتب، يبقى عند المرتهن ويخيط، يبقى عند المرتهن ويصنع هذه الصناعة. إن أمكن الانتفاع بلا استرداد من المرتهن تم بلا استرداد، قال لم يسترد يعني لم يسترد الراهن المالك. وإلا استرد يعني إن لم يمكن إلا بالاسترداد له ذلك، بالشرط الذي عرفته وهو أنه لا ينقص من قيمته. وإلا استرد، قال ويشهد عليه في أول استرداده إن اتهمه. مين اللي يشهد؟ المرتهن. صح، شاطر يا حسين. لما يسترد الراهن من المرتهن لأنه لا يستطيع أن ينتفع به إلا باسترداد، يأتي بقى المرتهن هل يشك فيه ويخشى من أن يأخذ العين ويضيعها عليه، ولا لا يشك ولا يتهمه؟ لو كان يتهمه يشهد عليه، يقول اشهد عليه أو اشهدوا عليه بأنه قد أخذ العين المرهونة لينتفع بها حتى لا ينازعه فيها مرة أخرى، ويشهد عليه في أول استرداده إن اتهمه، لأنه سيأخذه. ليه بيقول أول استرداده؟ لماذا يقول أول استرداده؟ لأنه سيأخذ العبد أو الأمة أو الدابة أو كذا من الأعيان التي يريد انتفاع بها، يأخذها مرات ويعيدها كل مرة، يأخذها في أول النهار ويعيدها في آخر الليل لتبقى عند المرتهن، يأخذها أول النهار ويعيدها للمرتهن في آخر الليل وهكذا. إن كان عمله في النهار العكس، لو كان عمله في الليل يأخذها في الليل ويعيدها لها في النهار، فيشهد في أول الاسترداد يعني في أول مرة يأخذها لهذا العمل الذي يريد الانتفاع به فيه، ويشهد عليه في أول استرداده إن اتهمه. قال: ولو أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تفريط لم يضمنه ولو بإذن المرتهن. وله. طيب نقف هنا، أنا آسف، نقف هنا. يبقى الجملة تنتهي إلى قوله لم يضمن. هذا الحق الذي له للراهن المالك أن ينتفع فقد أخذه فعلا بانتفاع جائز يعني بلا تعد، فتلف في يده من غير تفريط لم يضمنه لأنه تصرف في شيء مأذون له فيه، هو أولا مالك، ثانيا رغم أنها مرهونة إلا أن المرتهن أذن له في هذا، فتلفت في يده من غير تعد ولا تقصير لم يضمنه. يعني إيه لم يضمنه؟ أصل العين المرهونة لما بتتلف تضيع الرهنية خلاص، يبقى الرهن راح ذهب ولا يستعاد عنه بشيء، فهل يضمن بمعنى يأتي بعين أخرى مثلها إن كانت لها مثل أو بقيمتها إن كانت ليس لها مثل؟ لا، خلاص لم يضمن وتذهب الرهنية بالكامل. ليه؟ لأنه تصرف فيما أذن له فيه، تصرف فيما أذن له فيه، ولم يتعدى ولم يفرط ولم يقصر. انتهينا. في أي سؤال قبل أن ندلج إلى فرع آخر؟ إذا خاف أن تتلف، إذا خاف أن تتلف وكان فعلا له حق في هذا الخوف، يعني خوف مسبب يعني مش مجرد منع للمنع يعني. وله في سؤال صح. قال: وله بإذن المرتهن ما منعناه منه. انظر إلى هذه الممنوعات السابقة التي بدأناها أمس وأكملناها اليوم، ممنوع من الوطئ، ممنوع من الغراس، ممنوع من كذا، ممنوع من كذا. قال: هذه الأشياء التي منعناها منه له أن يفعلها إذا أذن له المرتهن، لأننا نمنعها لحق المرتهن، فإذا أذن المرتهن خلاص. قال: وله بإذن المرتهن ما منعناه منه كوطئ وتصرف، مفهوم؟ قال: وله، الضمير يعود على من؟ وله رجوع عن الإذن قبل التصرف، صح. وللمرتهن الرجوع عن الإذن، وله بإذن المرتهن، فللمرتهن أن يرجع الإذن مرة أخرى، بس إمتى؟ متى؟ قبل التصرف. وله أي للمرتهن رجوع عن الإذن قبل التصرف قياسا على إيه؟ قال: قياسا على الموكل، كما للموكل عزل الوكيل قبل التصرف. فالمرتهن يشبه من؟ والراهن يشبه من؟ المرتهن يشبه صح، خلاص صح، والراهن يشبه الوكيل. الموكل يعني صاحب العين، صاحب التصرف، صاحب حق التصرف، أذن لوكيله أن يتصرف تصرفا ما، ثم أراد أن يرجع، لابد أن ننظر هل تصرف وبدأ في التصرف فعلا ولا لا. أذن له في البيع فباع، وبعد أن باع فعلا الوكيل قال: لا أنا رجعت عن هذا. رجعت متى؟ رجعت الآن. لا، ده باع من نصف ساعة خلاص. لكن لو رجع قبل أن يتصرف الوكيل فله هذا ولا ينفذ تصرف الوكيل حينئذ. أيضا نفس الشيء، أذن المرتهن لأنه عنده شبهة ملك، عنده شبهة ملك وهو أنه له حق في هذه العين المرهونة، فأذن له بأن يأخذها للتصرف فتصرف فعلا فليس له الرجوع، لم يتصرف بعد له الرجوع. طيب. قال فإن تصرف بعد رجوعه، فعل تصرف مين؟ الراهن. ارفع ايدك لو سمحت. فإن تصرف أي الراهن بعد رجوعه أي المرتهن صح، لغى أي لغى تصرف الراهن، لغى تصرف الراهن يعني لا يترتب عليه الأثر. فإن كان قد أعت، فإن كانت قد أجر مثلا، قد أعار مثلا، قد كل هذا يلغو، وطأ مثلا، كل هذا يلغو. فإن تصرف أي الراهن بعد رجوعه أي المرتهن لغى. قال ك أيضا قياسا على كتصرف وكيل عزله موكله، نفس الشيء، كما أن تصرف الوكيل بعد عزل الموكل يلغو، فكذلك هنا يلغو بجامع ملك كل في الحالتين. قال ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون، يعني فيما فيه مصلحة للمرهون، كفصد وحجامة. أراد الراهن أن يفصد عبده أو أمته المرهونة أو أن يحجمه، فله ذلك ليحافظ عليه، لأن مش مع ليس معنى أننا جعلناها الأمة أو جعلناه أي العبد رهنا أننا نضيع على الراهن المالك الحقيقي والأصيل، نضيع عليه حقه فيما يصلح ملكه. الفصد علاج زي الحجامة في عرق معين في جنب الإنسان أو في يده بعملية جراحية، يعني ما يسمى في الوضع في الزمن الحالي بالعملية الجراحية، عرق معين يحصل فيه إخراج للدم بعملية جراحية، بخلاف الحجامة فهي إخراج للدم ولكن من سطح الجلد في مواضع معينة. قال وعلى الراهن المالك، رجع مرة أخرى إلى المالك، وعلى الراهن المالك مؤنة المرهون، لأنها في الحقيقة هي ملكه في الحقيقة، ملك الراهن، رغم أنها مرهونة إلا أنها ملك الراهن. فلو كانت لها نفق، لو كانت للعين المرهونة نفقة، فنفقتها على الراهن. وعلى الراهن المالك مؤنة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة. فإن كان الراهن غير مالك، بأن كان التصوير بأن كان المرهون مستعارا للرهن، فمؤنته على مالكه اللي هو المعير لا على الراهن. ها في أي سؤال؟ أنا قلت كيف أنا على المعير؟ العين ملك من؟ ملك الراهن ولا ملك الثالث؟ هو حر، ده عين وهتروح هتفسد وتتلف ويقل قيمتها، هو حر. نقول على من؟ على من يعني قضاء، اول اسمع على من النفقه يعني القضاء، يعني ما يطالبنيش انا الراهن، ما يطالبنيش ان انا انفق. المرتهن ما عليهوش حاجة لما يتنازعوا، على مين النفقة؟ الدب اللي هتموت دي من الذي عليه؟ عليه يعني في القضاء عند التنازع. فإيه اللي كيف السؤال؟ يعني إيه الغرابة في الموضوع؟ ملكه، الجهاز ملكي أنا، والعمرة بتاعته السيارة لها عمرة، الجهاز له تزييت، على من؟ على المالك. إيه الغريب يعني؟ ما يرجع، ده موضوع ملوش علاقة باللي معانا. على من؟ في النهاية على من؟ على من؟ بس بيتكلم على كده، ما تكلمش انه واحد انفق ثم رجع على صاحبه، ما بيتكلمش على كده. تكلم على من؟ من الذي عليه؟ على الراهن ولا على المرتهن ولا على المالك؟ على المالك الاصلي. قال لا على المالك الاصلي، فان كان الراهن هو المالك يبقى عليه، ان كان ليس مالكا يبقى على المالك الاصلي. نعم ازاي الصوره تكون ايه؟ الصوره مؤجل الراهن شيء، تفضل. ثم هذا الراهن يعني طلب جعل هذا الشيء رهن للشيخ طارق كده من غير اذن المالك. يبقى لازم يكون ياذن، يبقى لازم ياذن على المالك. طب ايه رايك في سوره ثالثه؟ طب ايه رايك في سوره رابعه؟ سوره خمسه؟ على المالك. ما هو قال المالك، المالك يعني المالك. يبقى التصوير ملوش لاي داعي والله. طب ايه رايك في الـ في الـ في الـ مش لا المالك ولا لا المعير ولا طب المودع؟ ايه رايك في المودع؟ بعدين اذن له في البتاع. ايه رايك مين اللي على مين؟ على المالك اللي هو المودع، مش الوديع ولا المرتهن. بلاش الاسئله دي يا سامح، الله يسترك. ها وصلنا الى قوله والرهن وضعه على الامانه. يبقى نقرا الهامش. قال الشارح رحمه الله، كلام من الشارح ولم يتطرق اليه، تمهيد لكلام المتن يعني، تمهيد لكلام المتن. قال والرهن، قال الشارح والرهن وضعه على الامانه. بدا بيسموه ايه؟ دخول على المتن، دخول على المتن يعني بيمهد لكلام المتن. وحينئذ يعني وحينئذ كان الرهن على الامانه لا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. اذا المتن قال ايه؟ ولا يضمنه اي الرهن المرتهن الا بالتعدي، فمهد لذلك ودخل على ذلك بشيء يوضح هذا الكلام بقوله الشارح، يعني هو بيحل كلام الماتن. قال والرهن وضعه على الأمانة وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه. يبقى على الأمانة يبقى ليس عليه ضمان إلا بالتقصير أو التعدي. استخدم العين المرهونة وليس له الحق الاستخدام، أو استخدمها استخداما غير مأذون فيه وهكذا، أعارها كلها ففسدت أو حصل فيها نقص أو كده، يبقى هذا ضمانه حينئذ على المرتهن. أو أخر رجوعها، يعني لما جاء محل السداد وميعاد السداد ذهب الراهن وسدد الدين، هات يا مرتهن العين المرهونة، رفض يرجعها، أخرها، فسدت حتى ولو بلا تعدي. مجرد التأخر في إرجاع العين المرهونة بعد السداد ده في حد ذاته تعدي، مش لازم يكون التعدي يعني فعل من الفعل مباشر من المرتهن، لا، قد يكون بتأخره في إرجاع العين المرهونة بعد السداد. إذا فسدت ولو حتى بلا أي تعدي من المرتهن، جاءتها ريح فأفسدتها، جاءتها عاصفة، جاءتها حريق فأكلت هذه العين المرهونة بعد أن دفع الراهن المال وطلب من المرتهن ورفض أو تقاعس أو تأخر أو تلكأ المرتهن، حينئذ يكون متعديا وعليه الضمان. قال ولا يسقط بتلفه شيء. لازم نقرأ على الهامش أي أو النائم. نعم أنعم الله عليه. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. إذا تلفت العين المرهونة تلف الرهن، خلاص ضاع الرهن، الرهن ضاع. هل معنى ضياع الرهن ضياع الدين؟ طبعا لا، مفيش علاقة، لأنها الدين قائم من حتى من غير الرهن، لكن إنما جاءت هذا الرهن جاء ليكون وثيقة لإخراج الدين من هذه الوثيقة عند عدم السداد، فإذا ذهبت الوثيقة الدين لا زال باقيا. قال ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولو ادعى. يبدأ بقى النزاع والخلاف. ولو ادعى تلفه، من الذي ادعى؟ المرتهن طبعا، صح، لان هو اللي هيستفيد من ذلك. ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه، صدق بيمينه، فان ذكر سببا ظاهرا لم يقبل الا ببينه، يعني بشهود بشاهدين على الاقل يعني. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة. الله. إذا في الأول يقول لو ادعى تلفه ولم يذكر سببا، وخاس تفصيل في كلام المحشي دقيق ومهم. صدق بيمينه يعني لم نحتاج إلى بينة. القاضي لا يسأله عن بينة، لا يسأله عن شهود، يكتفي بقوله مع اليمين. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. السبب الظاهر يعني السبب الواضح كحريق، قال والله العين المرهونة ذهبت مع الحريق اللي كان أول أمس، ذهب في الانفجار اللي حصل في دهب أمس، فده سبب ظاهر معروف ومشهور، مثال واضح ذلك هو حي، فلم يقبل إلا ببينة. ليه؟ لأنها ظاهرة واضحة مش خفية. وكانت خفية من أين البينة؟ الشاهد يعني بينة، أول تسمع البينة في الفقه يعني شاهدان، يعني شاهدين. فلو كان الأمر خفيا فلا يطلع عليه الشهود، يبقى القاضي يكتفي باليمين. لكن شيء بين جلي يبقى نحتاج إلى شهود. هل كانت فعلا هذه العين موجودة في البازار اللي اتضرب أمس في ذهب ولا ما كانتش موجودة؟ لأنه بيتكلم على سبب ظاهر يبقى لازم بينة. ولو ادعى المرتهن فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. قال ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة. ليه؟ لأن الأصل إن المرهون تحت يد المرتهن، هو خلاص مقر إن الرهن حصل وإن القبض حصل. إذا أول ما أقر إن القبض المرهون حصل يبقى هو في يده أيها المرتهن. إذا ادعيت أنه رجع يبقى تدعي خلاف الأصل، تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى شهود. خلاص؟ ما احنا لسه ما شرحنا، لسه ده كل دوت شرح عام، لسه ما دخلناش في التفاصيل. خش في كلام المحشي ونسمع الأسئلة. قال وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج، أي لم ينفك شيء من الراهن حتى يقضى جميعه، أو حتى يقضي الراهن يعني جميعه، حتى يقضى جميعه. يبقى جاء الراهن وأعطى جزءا من الدين، الدين قيمته كم؟ 1000، فأعطى 900 وتسعة وتسعين وتسعة من عشر، 99 من 100، 999 من 1000، وهكذا، وبقي شيء ولو يسير من الدين لم ينفك الرهن. مش انفك جزء من الرهن بقدر ما أدى، لا، لم ينفك الجميع. ليه؟ لأن الدين متعلق بالجميع على الشيوع، وقد سمعت ذلك أمس. لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضى جميعه، أي الحق جميعه، أي الحق الذي على الرهن. قال المحشي رحمه الله قوله والرهن وضعه على الأمانة، إنما ذكر الشارح ذلك توطئة لما بعده، يعني من كلام المات اللي هو بيسمى إيه؟ دخول على كلام المات، توطئة وتمهيد. وأشار بقوله وضعه على الأمانة بين قوسين إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل. يعني وضعه على الأمانة يقول إيه؟ أشار بقوله وضعه على الأمانة إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل. كيف أشار يا أيها النجباء؟ هل من نجيب أو نجيبة يقولون لنا كيف يكون قد أشار بهذا القول إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل تقل أو تكثر؟ كيف تكون الإشارة؟ كيف أشار بذلك؟ كيف أشار بقوله وضعه على الأمانة إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل؟ تفضل يا نجيب. ما تعرفش؟ ما رفعتش؟ لم ترفع يدك منذ قليل؟ ها؟ كيف أشار؟ كيف تكون هذه الإشارة؟ كيف كانت هذه الإشارة؟ نتفضل. كيف؟ بدون إيه؟ بدون أمانة. يعني إيه بدون أمانة؟ يعني إيه أمانة؟ طيب وضوع الأمانة يعني إيه؟ أبدا. وضوع الأمانة يعني لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. لذلك قال ده تمهيد لقوله وحينئذ، يعني حينئذ كان وضوع الأمانة لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو بالتقصير. معنى الأمانة، الأمانة يقابلها الضمان، يده يد أمانة، يده يد ضمان. يعني عندنا يدان، يد أمانة ويد ضمان. يد أمانة يعني لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، يد ضمان يضمن على كل حال. فيد مثلا المستعير، أنا استعرت هذا الجهاز من الشيخ رمضان مثلا، استعرت هذا الجهاز، فسد عندي، تلف عندي، اتكسر عندي، سرق عندي، حصل له أي شيء في كله أو في بعضه، أنا أضمن. بس أنا لم أقصر، أضمن. بس أنا لم أتعدى، أضمن، لأن يدي الضمان. وإلا فلن يعيرني شيئا آخر. لما كل شوية أقول له والله اتسرقت من عندي، حرقت من عندي، الولد اللي كسرها، أنا ماليش زعم، ما فيش حاجة اسمها كده. حتى الأصل على فكرة، الأصل في الإعارة أنها تكون يد أمانة، يعني لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. لكن استحسن العلماء سيدنا علي وغيره، استحسنوا أن يكون يده يد ضمان حتى يسهل على الناس الإعارات. وإلا لو كل شخص فسدت العين المعارة عند المستعير سيحجم عن الإعارة، حتى يشجعوه على هذه السنة اللطيفة أن هو يعير ويعين أخاه بشيء ما من ممتلكاته. جعلوا يد المستعير يد ضمان، بمعنى أنه يضمن حتى مع عدم التقصير. أما المودع اللي هو يسمى الوديع، يده يد أمانة، بمعنى لا يضمن إلا إذا قصر أو تعد. فلو أودعني رمضان هذا الجهاز ووضعته في مكان حرز مثله، زي ما بيقول حسام، في حرز مثله، يعني وضعته في المكان الذي يوضع فيه مثل هذا بحيث أنه لا يكون ظاهرا للسراق ولا لغيره ولا يفسد في الجو أشياء، لأنه ممكن يكون طعام، ممكن يكون غيره. أودعني، هو مودع وأنا مودع أو وديع، ففسد بلا تعد مني ولا تقصير، لا أضمن، لأن يدي يد أمان. هذه معنى يد الأمانة ويد الضمان. فبيقول إن المرتهن يد يد أمانة، لكنه لما قال هذا أشار إلى أنه قد لا يكون أمانة في مسائل. فبنسأل كيف أشار، ما هي الإشارة، أين الإشارة؟ واضح معناها لبحث. أتكلم شخص محترم من كبار الأزهريين، عنده فوق 30 سنة، 31 سنة، وعايز يتجوز، فسيبه من حقه يتكلم. تفضل. هذا كلمة واضح، دي ممكن تكون لمحة أصل، يعني الأصل هو وضع ذلك، ممكن يبقى حاجة تانية مخالفة لهذا الأصل، لكل يسار مثلا معين. تفضل. رفعت يدك. مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. تفضل. قد أضافنا على الأمانة. كلمة وضعه، المشكلة في وضعه يعني؟ تفضل. ها؟ من أين يفهم؟ هو ده السؤال، من أين فهم هذا؟ ده سؤالنا، من أين فهم؟ كيف أوحد؟ هذا هو السؤال. ولا بأي حاجة، مجرد أنها قاعدة، ولا في آل عهدية ولا آل بتنجانية. الموضوع كله موضوع قاعدة، كل قاعدة لها استثناء. بس لما يقول قاعدة ما، يبقى هو من الباطن يقول لك هذه لها استثناءات. مجرد ما يقول أي قاعدة، كل القواعد لها استثناءات حتى هذه القاعدة. قالوا كده، كل قاعدة لها استثناء حتى هذه القاعدة. قاعدة إيه؟ كل قاعدة لها استثناء، إن في بعض القواعد لها استثناء. كل قاعدة لها استثناء، لما يأتي لي بضابط ما، بقاعدة ما، يعني من غير أن يقول، مش لا يحتاج إلى أن يقول على فكرة هذه القاعدة لها استثناء، لا يحتاج، لأنه صاغها على هيئة قاعدة، صاغها على هيئة ضابط، بمجرد أن يصوغها على هيئة قاعدة أو ضابط يعني تلقائيا، يعني بلا حاجة إلى مزيد كلام يقول وعلى فكرة كده، دي بين قوسين على فكرة هناك استثناءات، لا يحتاج إلى أن يقول هذه بقى الاستثناء ولا أن يقول أنها يضع قوسين، لأن ده مضطرد، مضطرد يعني مستمر، كل قاعدة لها استثناء، كل قاعدة لها استثناء، فمش أين العاقل الذي كل مرة يأتي بقاعدة ويقول بين قوسين جملة اعتراضية ولها استثناءات، ولها خمس استثناءات، ولها ثماني استثناءات، ولها عشرة استثناءات، ولها استثناءات، لا يحتاج في كل مرة أن يقول هذا، لأنه صاغها مش لأنها العهدية ولا لأن كلمة وضع ولا هذه الفلسفة، موضوع كله لأنها صاغها على هيئة قاعدة أو ضابط. أشار بقوله وضعه على الأمانة يعني بكونها ضابطا إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل، وهي ثمانية. الأولى، المسألة الأولى، مغصوب تحول رهنا عند غاصبه، مغصوب تحول رهنا عند غاصبه. هيا نتصور هذه العصا غصبها هاشم مني، أنا أمتلكها وغصبها هاشم، ثم استدنت من هاشم الغاصب، استدنت منه شيئا، مال مثلا، يعني استدنت منه مالا دين، فقلت له عصايا المغصوب عندك رهن، ينفع جائز، هل يد هاشم على هذه العصا المرهونة يد أمانة ولا يد ضمان؟ قال لي لا، ده يد ضمان، خلافا للأصل، الأصل أن المرتهن يده على المرهون يد أمانة إلا إن كان المرتهن غاصبا. ليه بقى؟ انتبه، لأن هذا سيأتي معنا في كل المسائل، في كل المسائل. عندما قبض العصا، عندما وضع يده على العصا، قبضها من جهة الرهن ولا من جهة الغصب؟ من جهة الغصب، بس هو ده الفرق اللي هيجعل يد المرتهن حينئذ يد ضمان وليس يد أمانة، خلاف الأصل أنه قبضها عن الغصب، قبضها عن جهة الغصب، لا لم يقبضها عن جهة الرهن. الشريعة المحترمة جعلت يد المرتهن على المرهون يد أمانة عندما يقبضها عن جهة الرهن، فإن كان قد أخذها غصبا مغصوبة ثم صارت هذه العين المغصوبة صارت رهنا لا يجعلها أمانة، وإنما يجعلها لازالت مضمونة، لأنه حين غصبها ووضع يده عليها غصبها مضمونة، فيد الغاصب على العين المغصوبة يد إيه؟ يد ضمان. وحينئذ أجري عقد الرهن، هل رجعت العين للمغصوب منه مرة أخرى ولا بقيت في يد الغاصب؟ بقيت في يد الغاصب وظلت في يده، وتحولت من عين مغصوبة إلى عين مرهونة، فالعبرة بالأخذ الأول، عبرة بالقبض الأول، ولذلك تستثنى ويكون يده عليها يد إيه؟ يد إيه؟ ضمان. نعيد شيئا ولا مفهوم؟ نعيد. هاشم اغتصب مني هذه العصا، العصا دي ملك من؟ ملكي أنا، فاغتصبها هذا الغاصب، ثم اقترضت منه، جار علي الزمان واقترضت منه واحتجت إلى أن اقترض من هذا الشخص على آخر الزمن، اقترضت منه مالا، فقال لي لا أقبل إلا برهن. قلت له طيب أليست عندك يد عصا مغصوبة؟ قال بلى. قلت له هذه العصا المغصوبة رهن. قال لي رضيت بها، بدل ما يبقى أنا شكلي في السوق إن أنا راجل غاصب، أنا الآن العين اللي معايا العصا دي ليست مغصوبة وإنما هي رهن. جميل، كل دوت الشريعة تقره تحترمه، لكن هل يد الغاصب على هذه العين المرهونة يد أمانة ولا يد ضمان؟ الشريعة تقول يد ضمان. ليه يا شريعة يا كريمة يا مشرفة؟ قالت لأنه عندما قبضه ووضع يده عليها أولا أخذه عن جهة الغصب، إنما نجعل يده عليه يد أمانة لو أخذها عن جهة الإيه؟ الرهن. ما أنت ممتازة، نكررها مرة تانية عشان أنت شغال ببلاش، أما لو أنت بتدفع فلوس على الدرس دوت بالدقيقة، درس بالدقيقة. نعم. مرة ثانية يا سامح. لا ده لسه غاص، ده لسه غاص، لم يزل عليه، لم يزل عنه وصف الغاص. محترم ازاي؟ ما هو هو راهن، ده في المقال صار راهنا، لكن في الاول غصب ولم يرد، لم يرد العين. يده على عين ما، اخذها باي جهه؟ بجهه الرهن المحض ولا بجهه الغصب؟ خلاص يبقى ضامن. نعم. انا قلت كده. انا قلت كده. طب اعد الكلام مره اخرى. اتفضل. لا اقعد مره. ماشي انا قلت سيدنا علي وقلت كل الكلام ده، بس مش في هذا الترتيب، انت ركبت موزايكو سيء جدا. اتفضل اعد الكلام مره اخرى. ايوه لم اقل هذا، انا قلت يد المستعير. فاسكت يا علي يا ابن سيد، ارفع ايدك يا حبيبي. انا قلت يد المستعير، بس اسكت خالص، اسكت خالص، واقفل بقك كمان، ولا ابتسام حتى. اغلق شفتيك، اغلق شفتيك، لا تبتسم لو سمحت. الثانية، مرهون تحول غصبا عند مرتهنه. الله، العكس يعني. مرهون تحول غصبا عند مرتهنه، مرهون تحول غصبا عند مرتهنه. يلا نقلب الآية، نقلب الآية. هاشم أقرضني وأخذ هذه العصا رهنا. خلاص قلت له يا سيد هاشم، ما خلاص بقى أنا ما أحتاج إليه دلوقتي، بقول له يا سيد هاشم، كنت من شوية بضربه، يا سيد هاشم لو سمحت أحتاج إلى أن أنتفع بالعين المرهونة ولا أنقص قيمتها، جائز ولا ممنوع؟ جائز. وأذن لي، جائز ولا ممنوع؟ جائز. أخذنا في أول الدرس هذا أنه يجوز أن الراهن المالك ينتفع بالعين المرهونة بشرط أن لا ينقص قيمتها. فأخذت هذه العصا لأنتفع بها، وأثناء انتفاعي بها أضرب بها هذا، أضرب بها هذا، جاء وغصبها، غصبها، غصبها، أخذها غصبا، اعتدى علي وأخذها فصار غاصبا. يده الآن يد إيه؟ ضمان. ليه؟ مش هو أخذها في الأول على أنها يد؟ أخذها وردها مرة أخرى كأنه انتهى القبض، لما ردها للراهن مرة أخرى كأنه انتهى القبض، كأنني أحتاج أن أردها مرة أخرى ويقبضها آخر الليل كما قلنا منذ قليل، أخذها منها في النهار وأردها إليه في الليل، أو العكس لو كانت تستخدم في الليل. فلما أخذها ويدي عليها الآن بانتفاع مأذون فيه فقد غصبها، وعليه أن يكون ضامنا، فإذا حصل فيها أي شيء يكون يد الضمان، يغلب يد الضمان على يد الأمانة. الآن الشريعة تغلب يد الضمان على يد الأمانة، رغم أنه أخذها أولا على أنها أمانة بكونها مرهونة، لكن لما غصبها بعد إذنه لي في الانتفاع صارت يده يد الضمان تغليبا للضمان وحفاظا على حق الراهن. الثالثة، مرهون تحول عارية أو عارية، تجديد أحسن، مرهون تحول عارية أو عارية عند مرتهنه. هاشم استعار مني العصا ثم أخذها رهنا عن دين أخذته منه، فيده يد ضمان وليست يد أمانة، لأنه لما قبضها عن العارية يده يد إيه؟ ضمان. وده اللي تكلمنا عليه في كلام سيدنا علي الذي قلنا أنه استحسن العلماء أن يكون يد المستعير يد ضمان وليست يد أمانة على الأصل. الرابعة العكس، عارية تحولت رهنا عند مستعيرها. الثالثة، مرهون تحول عارية، معلش نعيدها مرة أخرى. الثالثة، مرة أخرى نعيد الثالثة، الثالثة مرهون تحول عارية عند مرتهنه. أنا أخطأت في التصوير، مرة أخرى الثالثة لو سمحت. الثالثة مرهون تحول عارية عند مرتهنه. العين المرهونة العصا عند هاشم مرتهن، أنا راهن، أنا مقترض، وهاشم دائن مقرض، وأخذ هذه رهنا مني، فتحولت هذه العين المرهونة عارية. إزاي؟ أخذتها أنا لأنتفع بها كما اتفقنا، ثم في أثناء النهار، لأنها وقت الانتفاع هو النهار، الشخص بيزرع لي، بيعمل أي شيء، دابة بتحرس لي، أي شيء أخذتها لأنتفع بها، أنا الراهن الملك الأصلي، أخذتها لأنتفع بها بإذنه. وفي أثناء النهار وأثناء حقي في الانتفاع قال لي ممكن تعير لي هذه الدابة لمدة ساعتين وأعيدها لك مرة أخرى. قلت له ما فيش مال، خذ الدابة أو العصا أو أي شيء مدة ساعتين، وفي أثناء الساعتين تكون يده يد ضمان، بحيث لو حصل فيها أي شيء ولو بلا تعدي ولو بلا تقصير يضمن، لأنه قد استعارها فغلبت يد المستعير على يد المرتهن حفاظا على حق المالك. الرابعة عارية تحولت رهنا عند مستعيرها، اللي احنا ضربناها خطأ، ان انا اعرته ثم اقترضت منه وحولت العين المعارة، حولته الى رهن، تحولت يده عليها الى يد ضمان، وهي اصلا يد ضمان على كل حال. عارية تحولت رهنا عند مستعيرها، كانت يده يد ضمان، فلما تحولت الى رهن بقيت على كونها ضمانا ولم تتحول الى يد امانه. اي سؤال الى هنا؟ ايوه، كده الاحوال الوضع يعني عليه الى يد الامانه صح، بس مجرد الادب الاستثنائي حصل في الوقت القليل يعني صح، قلبه كده اللي يد في ضمان مش هو طول عمره معاك الاستثناء مطلوب منه معاك. نعم، لما اذن لي في الانتفاع اخذتها، صارت يدي عليها الان طوال مده الانتفاع، فاخذها مستعيرا لها، فغلب حكم الايه الاستعارة على الحكم الأول ضمانا لحقي، لأنه مستعير، لأنه الآن مستعير. نعم نعم، لا، إذا تحولت، السؤال لطيف، عين مستعارة ينتفع بها المستعير تحولت إلى راه، هل يجوز أن ينتفع بها حينئذ؟ لا، لأن تحولها إلى راه يجعلها في مقابل قرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. كانت أيام الاستعارة ينتفع بها، ولما صارت رهنا لا يجوز الانتفاع بها. الرابع عين مستعارة، استعار مني هذه العصا ثم اقترضت منه وقلت له العين المستعارة رهن عندك. هل لما بقى مرتهن بقت يده يد أمانة؟ لا، لا زالت يد ضمان، لأنه أخذها عن الإيه؟ عن العارية، وعين ويد المستعير يد ضمان. الصورة الخامسة اللي هي مستثناة من الأصل، مقبوض سوما تحول رهنا عند سائمه. مقبوض سوما تحول رهنا عند سائمه، ما معنى السوم؟ ها تفضل. الراعي في كلأ مباح، والله انت اللي كلأ مباح، يعني انا احتاج الى ان نقتلك، نشرب من دمك، ندعو على الكافرين. تفضل. يريد شيئا يعينه ليه بس كده. يبقى الذي يأخذ سلعة ما لينظر هل يشتريها أو لا يشتريها. المستام هو الذي يأخذ سلعة ما ينظر هل يشتريها أو لا يشتريها. هذا المحمول عرضته على الشيخ أسامة، اشتري المحمول ده يا شيخ أسامة، قال لي والله أنظر. طيب فأخذها وذهب إلى التجار حوله، وذهب إلى البيت لينظر، ذهب ليستخير. ففي هذه الفترة هو اسمه إيه في الشريعة في الفقه؟ اسمه مستام. إذا أخذ سلعة ما لينظر هل يشتريها أو يردها مرة أخرى. أخذناها يعني أخذناها، فلماذا لم تجيبوا بقى لما سألت ما معنى المستام؟ قال لي يعني الكلاء المباح. والشيخ حسام بس الوحيد اللي أجاب، وما حدش تاني لا من الذكور ولا الإناث أجاب. فإذا كنا قد أخذناها فلماذا لم نجب على هذا السؤال؟ فهل سترت على نفسك أو على إخوانك؟ استر على نفسك لو سمحت. مقبوض ثوما تحول رهن عند سائمه. يبقى الشيخ أسامة لما أخذ مني هذا الجهاز ثوما، استياما عفوا، استياما بمعنى أنه لينظر هل يشتري أو لا، أخذه يده يد إيه؟ ضمان. يده يد ضمان، ولا كل واحد يأخذ البضاعة ويده أمان؟ أمانة لا، يد ضمان. فلما تحولت هذه العين إلى رهن، لأني اقترضت منه وقلت له هذا المحمول مثلا يعني يكون رهنا عندك، يده لا زالت يد ضمان وليست يد أمانة، لأنه القبض الأول تم عن الاستيام. السادسة في سؤال في الخامسة. الضمان بيضمن في حالة التعدي على التعدي. الضمان بيضمن على كل حال. السادسة مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه. مقبوض ببيع فاسد. الشيخ رمضان اشترى في عقد فاسد، اشترى عقد ربوي مثلا، اشترى في عقد فاسد سلعة ربوية، فقبض السلعة الربوية، يده عليه يد ايه؟ يد ضمان. مفترض ان العقد فاسد فتعود مرة اخرى السلعة الى باذلها. قبل ان تعود وهي لازالت في يد الشيخ رمضان يده يد ضمان، تحولت هذه السلعة الى رهن، لازالت هذه السلعة تحت يده على أنها مضمونة وليست أمانة، لأنها باعتبار الوضع الأول، باعتبار القبض الأول. مرة أخرى السادسة مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه، لا زالت يده يد ضمان. السابعة أن يقبله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه. يقيله مش يقبله. شكرا لك. النسخة القديمة الأخرى فين عند أسامة؟ بالباء مش بالياء؟ طيب انتبه معي بس. ياء. السابعة أن يقيله في بيع شيء الياء واضحة عندك؟ عندك يا كمان؟ والله الباء حلوة، الاثنين صح، بس الباء يمكن في رأيي المتواضع أحسن. على كل حال صورتين الاثنين صح، هنمشي على الياء. أن يقيله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه. طيب الإقالة يعني العودة والتراجع عن عقد صحيح تم صحيحا لازما، عقد بيع تم صحيحا لازما فتراجع، وهذا مسنون. إذا شاء أحد المتبايعين أن يرجع في عقد البيع يسن للمتبايع الآخر أن يجيبه إلى هذه الإقالة، أقلني بيعتي فيقيله. فأنا اشتريت من الشيخ أسامة عطرا، وبعد ما اشتريته وانتهى خيار المجلس وخيار الشرط وصار لازما، احتجت الى المال الذي بذلته في مقابل هذا العطر، فقلت له يا ابن عمي ده انت جاري، ممكن تكرم علي وترجع لي الفلوس وتاخذ، انا لم استعمل العطر، اقلني بيعتي. يسن ان يستجيب لذلك، فلانه من رجل كريم، فاخذ مره اخرى العطر واعطاني المال. دي صوره الاقاله. الصوره اللي معانا انه لم ياخذ العطر بعد، قال ان يقيله في بيع شيء اقاله، قال له خلاص خذ المال، ولكنه لم ياخذ السلعه، لم ياخذ مني العطر، اخذ مني المال ولم ياخذ بعد السلعه. ثم حصل بيننا تعامل، جعل هذه السلعه رهنا عندي، فجعل العطر عندي رهنا، ثم يرهنه منه يعني اليه، يرهنه منه يعني اليه قبل قبضه. يبقى مره اخرى اسامه باع لي عطرا، باع لي عطرا واخذ مالا، ولما طلبت منه الاقاله اجابني فرد الي المال ولم ياخذ السلعه، لم ياخذ العطر، لم ياخذ الطيب. يدي على هذه، على هذا العطر يد ايه؟ يد ضمان، يد ضمان. فصارت هذه السلعه في يدي رهنا في مقابل دين استدانه الاستاذ اسامه مني، استدان مني شيئا وجعل هذا العطر صار ملكا له مره اخرى، رد الي المال وحقي ان ارد اليه العطر. فقال لي ابقي هذه السلعه عندك، لم يقبضها مني، ابقي هذه السلعه، هذا الطيب، هذا العطر، ابقي عندك رهنا في مقابل المال الذي اقترضته، هو اقترض مني، اقترضته منك. فيدي عليها يد ايه؟ انا مرتهن، يدي عليها يد ايه؟ ضمان، لاني كنت ضامنا لها عندما لم أعد إليه مرة أخرى في الإقالة، عندما لم أعد إليه العطر في الإقالة. يبقى نقرأ السابعة مرة أخرى. السابعة أن يقيله أسامة، أسامة أقال عماد، عمادا، أن يقيل أسامة عمادا، هذه الصورة اللي ضربناها، أن يقيله في بيع شيء ثم يرهنه، ثم يرهنه منه قبل، منه يعني إليه، زي البيع بالضبط، باع من فلان يعني باع إلى فلان، رهنه من فلان يعني باع، يعني رهن إلى فلان، ثم يرهنه منه قبل قبضه. يبقى قبل قبضه مهمة جدا، لأن لا زالت يدي عليها، فيدي عليها يد ضمان. لما استحولت العين من عين مقالة إلى عين مرهونة بقيت يد الضمان عليها ولم تحول الى يد امانه. تتكلم غير اذني ليه؟ كالعاده، العاده المضطرده. اللهم لا تحرمه من عاده حسنه واقله من عاداته السيئه. نعم. يد الامان فقط في باب الرهن ولا في ابواب اخرى في الشريعه؟ لا كتير. احنا قلنا يا سيدي الحبيب، قلنا من شويه الوديعه يد امانه. كتير. الأكثر يد ضمان، أنا ما عنديش إحصاء. عندك سؤال؟ نعم. ما أول واحدة كانت كده يا سامح، أول واحدة ضمان وبقي الضمان، وفي النص كانت ضمان وبقي الضمان. وبيقول لي بالرهن لم تتحول، لم تصر امانه، لا زالت ضمانا. قلنا في الاول خالص، قلنا ان انها قبضت عن الرهن، عن الغصب، العين المغصوبه قبضت عن الغصب. فايه اللي فكرك دلوقتي؟ ما احنا قايلين من بدري. تعامل مباشرة، ما فيش حفظ ثالث يعني. هل الأمر يعتبر من نفس القاعدة؟ نفس القاعدة. الثامنة ولا عندكم أسئلة؟ يقبله المشتري بقى. المشتري اشترى شيئا ولم يقبضه. اشتريت من الشيخ أسامة عطرا ولم أقبضه، أعطيته المال، فين يا شيخ أسامة العطر؟ قال لي وأجهزه لك أهو، سيبه بس وروح مشوار وتعالى. فساب لي، فقبل ان اقبضه منه جعلته رهنا عنده. فهو يدعو عليه قبل أن يقبضني هذه السلعة يد ضمان، وبالرهن لم يزل عليها الوصف بقيت يد ضمان. الثامنة والأخيرة أن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها يعني إليها قبل القبض. أن يخالعها، يخالعها يبقى زوج وزوجة، أن يخالع الزوج زوجته على شيء ثم يرهنه منها يعني إليها قبل القبض. بسيطة ولا صعبة؟ صورة سهلة ولا صعبة؟ سهلة. صور التصوير حرام. ها تفضل. تفضل. ما اسمك الكريم؟ ذكرني باسمك. خلدون. هل أنجبت ابن خلدون ولا لم يأتي بعد؟ عندك ولد؟ رزقك الله بابن خلدون. اتفضل. وبنت خلدون كمان. اتفضل يا خلدون. إذا كان ابن خلدون عمل مقدمة، ما الخلدون نفسه عمل إيه؟ أكيد عمل مقدمات كثيرة. تفضل. تطلب الزوجة الطلاق من زوجها. نعم. تطلب الطلاق على، تطلب الطلاق في مقابل المال يعني في مقابل مهرها. طيب أو أكثر أو أقل. أن تخترع منه. خالعني. قالت له خالعني على 100,000 جنيه. فقبل الزوج. فقبل. قبل وطلقها. قبل وطلقها. طيب. قبل أن يقبض هذا المال. حلو. فقال المال من الخلع يكون رهنا عندك. هل يكون المال رهنا؟ يبقى الصورة حتكون جيدة. عينا. أيوة الصورة حتكون جيدة. خالعني على هذا الكتاب. خالعني على هذه السيارة. خالعني على هذه العمارة. خالعني على هذه الحقيبة. خالعني على عين معين. قبلت وطلقها، وقبل أن يقبض السيارة ولا تخلي له العمارة ولا إلى آخره الكتاب، جعل هذه العمارة أو السيارة رهنا عند هذه المرأة، اقترض منها وجعل هذه السيارة رهنا عندها، فيدها يد ضمان ولا أمانة؟ ضمان. نعم. تسعة. هو يقبله دي من عندي أنا، من عندي مش من عنده. لا نلزمه بها، لا نلزمه بها. نعم. سورة الايه؟ حاضر. السادسة. مقبوض لبيع فاسد تحول رهنا عند قابضه. ايه ما احنا قلناها، قلنا الشيخ رمضان اشترى شيئا ربويا بعقد فاسد. خلاص يعني حصل بيع في ولم يحصل مماثلة، حصل عدم تسليم في المجلس، كل دوت جعل العقد الربوية فاسدا، فقبض السلعة فعلا، يدعو عليها الآن يد ضمان. أرجع بقى السلعة للبائع يا رمضان. قبل أن يرجع السلعة للبائع، البائع اقترض منه شيئا وجعل هذه السلعة رهنا عند رمضان، فيد رمضان عليها يد ضمان ولا أمانة؟ لا يد ضمان، لأن يده عليها قبل إجراء عقد الرهن كانت ضمان، ولما جاء الرهن لم يغير الضمان، بقيت ضمانا مرة أخرى. صحيح. ايه علاقة الصحيحة بالموضوع؟ مش فاهم. صح. ما هي مش ملك، دي ملكي انا. اهي بص ادي العين الربوية، صار ان ده ربوي يعني ليكن قمح مثلا ولا شيء، في يد الشيخ رمضان، وحصل ان انا سلمتها له بعد المجلس، خدت منه القمح وسلمت له القمح بعد المجلس، فده بيع فاسد، لانه لابد مثلا بمثل يدا بيد، ما حصلش اليد بيد، او حصل انه في مفاضله، فكل دوت ممنوع وده بيع فاسد. خلاص القمح بتاعي فين؟ في يد مين؟ في يد الاستاذ رمضان. طب الان لو فسد هذا البيع، ما فيش رهن ولا حاجه، لو فسد هذا القمح في يد الاستاذ رمضان، يضمن ولا لا يضمن؟ يده على يد ايه؟ ضمن. خلاص الى هنا في اي مشاكل؟ في اي شغب؟ ما فيش شغب. طيب انا اقترضت من الشيخ رمضان قرضا، ثم قلت له القمح الذي في يدك رهن، في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ اتفضل. اتفق على فساد ايه؟ البيع. لكن هو القمح فاسد، ده القمح جميل، طحانه منه عيش، تعمل منه بليله او بال عندكم، حاجات حلوه قوي. في حاجه اسمها ايه كمان تعملوا ايه كمان يا ايها العشوره؟ قمح جميل لطيف قوي. بيع فاسد وابن فاسد كمان ملناش دعوه بيه، لكن نتكلم على القمح، مال القمح ومال البيع الفاسد. البيع فاسد والسلعه في يد الشيخ رمضان الاستاذ رمضان، قمح سليم جميل يصح اجراء العقود عليه، خليه معك شويه يا رمضان، مش هاخده دلوقتي. البيع فاسد وانتهى ودفن وقبر وصلينا عليه اربعا، لكن السلعه ديت الان مش ده ثمن مال؟ مال يا سيد سامح، مال ولا مش مال؟ ده موجود عليها يد الشيخ الاستاذ رمضان، يده يد ضمان، تحول الى عين مرهونه، تبقى يد السيد الاستاذ رمضان يد امانه ولا ضمان؟ فما السؤال؟ رهن ايه اللي مفك؟ مفيش رهن، مفيش مفك، ده الرهن جاه على عين، مفك ليه الرهن؟ ايوه ليه ليه ما عقد صحيح اهو، ارهني رهنتك ليه بس؟ ليه بس؟ لا يكون محل، هي عدوى، لا يكون محل العقد صحيح. ليه؟ هو صحيح في ذاته، لا يكون محل. هو ايه اللي صحيح في ذاته؟ وده اللي يطلق عليه صحيح اصلا، وده يطلق عليه صحيح، ده العقد اللي بيطلق عليه صحيح. هو القمح يطلق عليه صحيح؟ الاعيان يطلق عليها صحيحه؟ الاعيان يطلق عليها صحيحه يا سامح، ما تلخبطش. ده الصحيح ده عقود، العقود، العقد البيع صحيح، عقد الايجاره صحيح، عقد الرهن صحيح، لكن هو ده يطلق عليه صحيح؟ ده عين معاه، ايده معاه، ايده عليها، ايه المانع نعمل عليها اعاره؟ خليها عندك اعاره يا رمضان، خليها عندك رهن يا رمضان، خليها عندك امانه يا رمضان، ايه المانع بس يا ناس؟ قلنا عندنا يصير مسكن او مخام يعني يرتفع الرهن حتى يتحول يعني بالوقت كل شيء، مش عايزين نجري عليه اي معامله يعني. يرتفع الرهن يعني ايه؟ يعني شيء مؤقت، مؤقت بس، لانه خمر، لانه مش مال. لما بقى خمر بقاش مال، لكن ده قمح مش خمر. ارفعي صوتك لو سمحت. اي صوره هذه؟ تعود الاشاره الى ايه؟ الثامنه بالسه ولا بالسين؟ الثامنه، تفضلي. طيب ما ممكن تقولي الفرع ده فين؟ فين الفرع؟ أين أي سطر لو سمحت؟ أي سطر؟ رقم كام، من فوق أو من تحت؟ في الهامش؟ ولا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه؟ تفضلي. الهامش قال ايه بقى في الحاشية؟ قال ايه؟ حاضر. تفضلي السؤال ايه؟ هو اللي مع اللي 359 في كلام على الخلع. تكلم على ايه؟ لا مش فاهم. ممكن تفهميني تاني؟ مش فاهم ايه السؤال. الصورة الثامنة بتكلم على الخلع، والصورة اللي احنا ضربناها ان المرأة طلبت الخلع فاجابها وطلقها ولم يقبضها، وبعد كده حصل رهن على هذه السيارة. خلاص يلا، هو لم يقبض السيارة وجعلها رهنا عندها، صح؟ لا يا أختي الكريمة، بيقول ولا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبضه، ومثله الإجارة والكتابة والرهن والهبة وغيرها من التصرفات الشرعية. لا يصح البيع قبل القبض، يصح الإجارة قبل القبض، يصح الكتابة قبل القبض، يصح الرهن قبل القبض. لا يصح بيع مبتاعه الشخص مبتاعه، شوف نكمل العبارة لو سمحت، لا يصح بيع مبتاعه، فهمة؟ لا يصح بيع ولا إيجارة ولا رهن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا من صفات شرعية قبل ما بتاعه ما اشتراه. لا يصح كذا وكذا والرهن اللي انت بتتكلمي عليه، لا يصح رهن ما بتاعه ما اشتراه، يعني ما بتاعه يعني ما اشتراه، لا يصح رهن ما اشتراه. طب والخلع هنا معنا شراء يا اختي؟ بس تفكت، سؤال ممتاز. الله ينور عليك، صح. بتكلم في فروع ما فيهاش بيع، عشان كده احسن ما يبقاش يشترى، يبقاش يقبله، يبقى يقبله المثل انا قلت ده خطا. انتوا النهارده منورين، انتوا الاثنين منورين، صح. يبقى المثل انا تخيلته ده كان غلط، ما هوش تاسع ولا حاجه. يبقى يقيله دي العباره الصحيحه ويقبله دي غلط. ليه؟ لانه لو كان شراء حقيقي يبقى ما ينفعش الا بعد القبض، ما ينفعش الرهن الا بعد القبض، صح. لكن شوف الاقاله خلاص كانه لم يشتري بعد، الاقاله كانه لم يشتري بعد. انت فهمت الاجابه على سؤالك؟ لا يصح بيع ما بتاعه الشخص، ولا يصح رهن ما بتاعه الشخص، واللي معانا ده خلع ما فيهوش ابتياع ولا حاجه، ما فيهوش شراء، فيجوز ان هو يرهن. بس سؤال جميل، شخص او طالب او طالبه مذاكره بتربط الفروع ببعضها، حاجه ممتازه الحمد لله، حاجه تسلي برضو، حاجه تسلي يعني، بدل ما واحد يخرج يعني مكبوت وعنده يعني انهيار، يطلع عنده برضو تسليه ان في حد بيذاكر كويس. الحمد لله، نحمد الله تعالى. نكمل يا ايها الطلاب، يا رب نخلص الرهن النهارده، صعب، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وانما ضمن، مش كده؟ طيب عايزين بس نقطه الجوائز، لان انا ساعدت بهذه الاجابه. جائزه لام محمد، ولا اسمها ام احمد، ما اعرفش اسمها ايه، مش ما عندهاش اولاد اصلا لانها مش متجوزه. وجائزه للطالبه الاخرى. اتفضل. ممتاز. قال وإنما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه. ليه المسائل الثمانية خرجت من القاعدة، من الضابط، بلاش القاعدة خليها ضابط أحسن. وإنما ضمن في هذه المسائل أي الثمانية لوجود مقتضيه. الضمير يعود على إيه؟ أيوة كده صح، مقتضى الضمان. لوجود مقتضيه أي مقتضى الضمان، والرهن ليس بمانع. الله بيفكرنا بيقول ان حتى تترتب الاثار لابد من وجود الشروط والمقتضيات وانتفاء الموانع. قلنا كده في اول الدرس، حتى تترتب الاثار على الافعال والتصرفات وكذا وكذا لابد من وجود المقتضيات والشروط وانتفاء الموانع. فبيقول لي ليه الثمانية؟ كأن سائلا سأله لماذا خرجت هذه المسائل مسائل الثمانية من القاعدة والضابط؟ قال والله المقتضي موجود والموانع منتفية، وإنما ضامن أي الضامن في هذه المسائل. ليه بقول أي الضامن؟ لأن فين الفاعل؟ ضمن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ مفيش حد. يبقى يعود على مفيش في الجملة دي، يعني أقصد في هذه الجملة مفيش حق، لأن كلام مستأنف جديد. يعود على المرتهن طبعا، إنما يعود على المرتهن في المرات الثمانية السابقة، مفيش واحد بعينه يعني، إنما ضمن المرتهن في كل حالة من حالات السابقة في هذه المسائل لوجود مقتضيه الضمير يعود على الضمان، مقتضي الضمان. والرهن ليس بمانع، فكأن سائلا قال بس في مانع الرهن، قال لا الرهن ليس بمانع، الرهن ليس بمانع، الضمان أقوى، الضمان أقوى لأنه هيحفظ حق الإيه، كأن في تنازع، كأن في تنازع، فمحافظة على حق العبيد لأن حقوق العبيد مبنية على المشاححة. قال ولو رهنه بشرط أن يضمنه الله فسد الرهن ولا ضمان. يقول ولو رهنه بشرط أن يضمنه، فعل يضمن إيه؟ المرتهن صح. ولو رهنه، لو رهن راهن مرتهنا بشرط أن يضمنه، بشرط أن يضمن المرتهن المرهون فسد الرهن، يعني فسد عقد الرهن، فسد الرهن مش العين المرهونة، ما هو الرهن ده يحتمل يكون العين المرهونة ويحتمل يكون عقد الرهن، فسد الرهن أي فسد عقد الرهن ولا ضمان. ليه؟ لأني هشترط شرطا ليس في كتاب الله، شرطا يعود على العقد بالبطلان. عقد الرهن يقتضي أن يكون يد المرتهن يد أمانة. لا ضمان، فليس للراهن ولا للمرتهن حتى، يعني ليس للمرتهن أن يقول على فكرة أنا مستعد أتبرع بأن يكون يد أمان، ما ليس له هذا الحق، ليس للمرتهن أن يجعل يده يد أمانة يد ضمان، أسف صح، لا لا ليس له حق أن يجعل يده يد ضمان بدل يد الأمانة. فلو الراهن قال له أنا هرهن لك بشرط أن يكون يدك يد ضمان، الشرط يلغو ويلغو العقد أيضا ولا ضمان، فسد الرهن ولا ضمان. ليه؟ خير. قال إذ تعليلية، إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. دي قاعدة موجودة في الأشباه والنظائر، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. عقد صحيح يترتب عليه أن يد أحد العاقدين يد ضمان، كالإعارة مثلا، تم عقد إعارة فصارت يد المستعير يد ضمان، فاتضح أن هذا العقد فاسد. يد المستعير على هذه العين المستعارة في عقد فاسد تتحول إلى يد أمانة؟ إذا كان في العقد الصحيح، في العقد الصحيح يد ويد ضمان، فمن باب أولى أنه يبقى في العقد الفاسد يد ضمان، يعني لن تتحول إلى يد أمانة. إذا كان في العقد الصحيح المستوى في الأركان والشروط يده يد ضمان، ففي العقد الفاسد يده يد ضمان من باب أولى. خلاص. ليه؟ لأن لما عرضت القلم أو الجهاز للشيخ رمضان، قلته فصارت صار متسلطا على هذه العين مدة الإعارة، صار متسلطا على هذه العين مدة الإعارة، ومع ذلك الشريعة جعلت يده عليها، جعلت يده عليها يد ضمان. فلما صار العقد فاسدا صار ليس له حق أصلا في هذه العين، في هذا الجهاز، ولا يتسلط عليه بأي شيء. فمن باب أولى أن يكون يده يد ضمان، يبقى مفترض أنه يرجعها فورا في أثناء الإعارة الصحيحة، هو يتسلط عليها مدة الإعارة. لكن الآن لما العقد فاسد، عقد الإعارة ده فاسد، يبقى المفترض أنه يرجعها فورا، فبقاؤها تحت يده لا تزيدها إلا ضمانا، لأنه لا يتسلط عليها بأي شيء. وكذلك عدم الضمان، لو كانت يده عليها يد أمانة وكان العقد فاسدا وليس صحيحا، فمن باب أولى تكون يده على يد أمانة وليس يد ضمان، كالوديعة مثلا، أو دعته يده عليها يد إيه؟ يد أمانة، اتضح أن هذا العقد فاسد فيده على يد أمانة من باب أولى. المهم هذا كله في العقود، فاسد كل عقد كصحيحه. قال واليد على المرهون للمرتهن غالبا، وقد تكون لغيره في مسائل، اليد على المرهون للمرتهن غالبا وقد تكون لغيره في مسائل، كأن شرط أي الراهن والمرتهن وضعه عند ثالث، إذن اليد يد المين؟ يد الثالث. أو كأن أو كان رقيقا مسلما، كان اللي هو الإيه المرهون، كان رقيقا مسلما أو مصحفا، والمرتهن كافر، والمرتهن الوضع والحال، والمرتهن مبتدا والكافر خبر، فلا يصح أن يكون الكافر، لا يصح للكافر أن يضع يده على الرقيق المسلم ولا المصحف، فليس له يد على الرقيق المسلم ولا على المصحف. قال أو سلاحا، أو كان يعني أو كان المرهون سلاحا والمرتهن حربي، أيضا لا يصح أن يكون الحربي له يد على السلاح، لا يجوز بيع السلاح للحربي ولا يجوز وضع يده على السلاح. ما هيعمل ايه طيب؟ الفيوضع عند عدل، يبقى هذا الكافر الذي رهن عنده مسلم امرأة مسلمة، أمة مسلمة، او رقيق مسلم، او مصحفا، فكيف اذا كنت تمنعه الشريعة تمنعه ان يضع يده عليها؟ قال يوضع عند عدل. مثال اخر لعدم تسلط يد المرتهن على المرهون، قال أو جارية تشتهى، أو كان يعني أو كان المرهون جارية تشتهى والمرتهن أجنبي، أجنبي يعني عن الجارية، يعني ليس ذا رحم منها، فتوضع عند امرأة ثقة، توضع عند امرأة ثقة. يبقى لو كانت العين المرهونة جارية والمرتهن أجنبي عنها، فيخشى أن يلم بها، فتوضع عند امرأة ثقة، مش توضع عند رجل. شوف هنا ليه جعلها فرعا مستقلا، لأن هناك قال يوضع عند عدل، هنا بقى مش هتوضع الجارية عند عدل، لأن هيحصل نفس المشكلة، قد يلم بها، يبقى توضع عند امرأة. ونقف هنا عشان الأذان ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. حد لي سؤال قبل أن نغادر؟ سؤال فيما قلناه تفضل. الحرب لا يكون إلا كافرا، الكافر ينقسم إلى حربي ومعاهد ومستأمن وذا ذمة أو ذي ذمة، فلا يكون الحرب إلا كافرا. نعم. إيه؟ إيه؟